سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا في درس الأمس أن السترة هي ما يجعله المصلي بينه وبين يديه من أجل أن يمنع مرور الناس بينه وبين موضع سجوده، وأن هذه السترة فيها إحياء للسنة واستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة. وأن السترة كذلك ترفع الإثم عن المصلي، وكذلك ترفع الحرج عن المار، فإنه يستطيع أن يمر من ورائها. وأن المطلوب من المصلي أن يدنو من هذه السترة ولا يبتعد عنها. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن السترة ليست بواجبة، لما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في منى لغير جدار. وعرفنا بأن هذه السترة هي في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه لا تلزمه سترة، لأن سترة الإمام له سترة. وقد دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منى يصلي بالناس وأنا راكب أتانا، فمررت بين يدي بعض الصف ثم أرسلت أتاني ترتع بين الصفوف، فلم ينكر علي أحد، يعني ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليه أصحابه. ثم مر معنا الحديث الأول وهو حديث أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. عرفنا بأن هذا الحديث أصل في تحريم المرور بين يدي المصلي، وأن مفهوم العدد غير مراد، وأن الأحوال التي تكون بين المصلي والمار 4، ففي حال يأثمان معا، وفي حال لا يأثمان معا، وفي حال يأثم أحدهما دون الآخر، إما أن يأثم المصلي وحده أو يأثم المار وحده. فيأثمان معا إذا تعرض المصلي للصلاة في طريق الناس، ويأثم المار كذلك إذا مر من غير ضرورة، ويرتفع الإثم عنهما إذا كان كلاهما مضطرا لضيق المكان بالنسبة للمصلي، وللحوق الضرورة أو شدة الحاجة بالنسبة للمار، كما لو كان المسجد ضيقا فجاء بعض الناس مسبوقا قام ليكمل صلاته، واضطر بعض الناس للخروج لكونه محصورا مثلا. وإذا تبينت هاتان الحالتان فإننا نستطيع أن نعرف متى يأثم المار وحده ومتى يأثم المصلي وحده. ومر معنا بعد ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السترة فقال: مثل مؤخرة أو مؤخرة الرحل. وعرفنا بأن مؤخرة الرحل هي العصا التي تكون في آخر الرحل فيستند إليها الراكب، وأنها قد قدرت بثلثي ذراع هذا أدناها، وهي ما يعادل الآن حوالي 46 سنتيمتر، فهذه أقل السترة. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى السارية، وصلى إلى العنزة، وصلى إلى الفرس، لكن أدنى ذلك أن تكون مثل مؤخرة الرحل كما بين عليه الصلاة والسلام. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ما بعد يقول مالك رحمه الله تعالى: وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. أخرجه الحاكم. الحديث يرويه سبرة ابن معبد الجهني وهو أبو ثريا، قدم المدينة وسكنها وهو معدود في البصريين، وهو ليس من مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم، ولا هو من المكثرين من الرواية. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر. اللام لام الأمر، ليستتر. اللام لام الأمر، والأمر هاهنا لا للوجوب، كما مضى معنا اتفاق الفقهاء. الأمر لا للوجوب، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المزدلفة، صلى في منى إلى غير جدار، وثبت في الصحيح أيضا أنه صلى في المزدلفة ولم يستتر بشيء، وثبت عند أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي، يعني الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم رووا من حديث المطلب ابن أبي وداعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون من بين يديه. فهذه النصوص كلها دالة على أن اتخاذ السترة للاستحباب لا للوجوب، لكنها متأكدة في حق الإمام، لأن الإمام يضمن صلاة من وراءه، وكذلك في حق المنفرد إذا خشي من يمر، إذا خشي من يمر. ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، ولو بسهم. السهم عود من خشب رقيق يوضع في طرفه نصل ويرمى به عن القوس، عود من خشب رقيق في طرفه نصل، أي شيء محدد، ويرمى به عن القوس. تعرفون فيما مضى الحروب إما كانت به السيف فيما لو تقابل الخصمان، وكذلك تكون بالطعن بالرمح والحراب إذا كان الخصمان بينهما مسافة، وقد يكون بالرمي به السهام أو بالمنجنيق إذا كان الخصمان متباعدين. هذا كله في حروب زماننا ليست موجودة غالبا، وإنما استعيض عنها بأدوات هي أفتك وأبلغ في النكاية بالخصم، برا وبحرا وجوا، من الطائرات والصواريخ والدبابات والمصفحات والمدرعات والغواصات والبوارج الحربية. ثم إن الصواريخ منها ما هو أرض أرض، ومنها ما هو أرض جو، ومنها ما هو جو جو، ومنها ما هو جو أرض. هذه كلها تستعمل في حروب زماننا. فالمقصود بأن السهم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو دون مؤخرة الرحل، لأنه مضى معنا الكلام بأن مؤخرة الرحل قدرت بثلثي ذراع. طيب، السهم هاهنا دون ذلك، فإما أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على المبالغة، لأن الإنسان ما يترك السترة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة. مفحص القطاة العش الذي يحفظ فيه الطائر بيضه. ومعلوم بأنه ما يمكن أن يكون المسجد كمفحص قطاة، صحيح؟ لكن من باب المبالغة النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن باني المسجد مبتغيا به وجه الله مأجور ولو كان هذا المسجد صغيرا، ولو كانت كلفته يسيرة، طالما أنه ابتغى به وجه الله فهو مأجور عليه ويجزى بمثله في الجنة. من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. فهنا أيضا ولو بسهم، ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدعن أحدكم سحوره ولو على جرعة ماء، وجرعة الماء لن تغني عن الصائم شيئا، لكن نوع من الحث والدفع للمحافظة على السحور. فهنا أيضا ولو بسهم، إما أن تحمل على المبالغة، وإما أن يكون المقصود بأن الإنسان يضع ولو شيئا يسيرا بحيث لا يجاوزه البصر. وتقدم معنا في أن السنة الدنو من السترة، أن يكون الإنسان قريبا من سترته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يدع بينه وبين سترته إلا قدر ممر الشاه، إلا قدر ما تمر شاه، ما كان يبتعد عن السترة، لأن الابتعاد عن السترة يفوت الغرض الذي من أجله وضعت، ثم إنه كذلك يضيق على الناس مساجدهم. يعني لو أن الإنسان أراد أن يصلي إلى عمود من أعمدة المسجد وهو واقف بعيدا عنه وما يريد لأحد أن يمر بينه وبين سترته، ففي ذلك تضييق على المسجد، والمسجد وقف على المصلين جميعا، ما ينبغي لأحد أن يتحجر فيه مكانا. وبهذه المناسبة أيها الإخوان، ورد سؤال بالأمس بأن إنسانا مات أبوه فدفنه في مكان، ثم إنه يريد أن يحجز إلى جواره قبرا، هذا يصنعه بعض الناس، يحفر قبرا ثم يردمه موهما بأن في هذا القبر ميتا، ويوصي بأنه متى ما مات يحفر هذا المكان الفارغ ويوضع فيه. أقول هذا الفعل لا يجوز، لأن المقبرة وقف وحبس على موتى المسلمين، والأحق بالمقبرة من سبق إليها، الأحق بالمقبرة من سبق إليها، فلا يحق لإنسان أن يتحجر مكانا ويحجزه ويقول بأن هذا القبر قبري متى ما مت. الله أعلم، قد تموت بعد 50 سنة، بعد 70 سنة، ونسأل الله أن يطيل أعمارنا جميعا في طاعته. الإنسان يتحجر مكان ويقول هذا قبري لا يدفن فيه أحد لأن الوالد أو الوالدة، ها هنا مثل هذا الفعل لا يجوز، وهو من الافتئات على المسلمين. وقد قال علماؤنا بأن القبر حبس على صاحبه، استدلالا بقول الله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، بحيث إن الميت إذا قبر فيه فإنه لا ينبش إلا إذا دعت لذلك ضرورة أو مصلحة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مأخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. حديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. ولو عن أبي هريرة نحوه دون الكلب. نعم، هذا الحديث يرويه العبد الصالح والإمام العلم سيدنا أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري، وقد أسلم قديما رضي الله عنه وجاء إلى مكة وبقي فيها أياما ما له من طعام إلا ماء زمزم، قال حتى صار لبطني عكن، عكن أي طيات، يعني سمن من ماء زمزم. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يلحق بقومه غفار وأن يوافيه فيما بعد، فهاجر رضي الله عنه إلى المدينة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه عليه الصلاة والسلام بقوله ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. ما أضلت الخضراء أي السماء ولا أقلت الغبراء أي الأرض رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. وكان رضي الله عنه متقللا من الدنيا زاهدا فيها، وكان له مذهب دون سائر الصحابة أنه لا يجوز للإنسان أن يمسك قوت غده، يعني ما يجوز للإنسان أن يدخر في بيته شيئا قط من القوت فضلا عن غيره من المال. ويتأول قول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يرون أن هذه الآية قد نسختها آية الصدقات، وأن من أخرج زكاة ماله فليس بكانز، يعني لو أن الإنسان أخرج ما أوجب الله عليه من زكاة فلا حرج عليه أن يمسك بعد ذلك وأن يوفر ما يشاء. وقد اعتزل أبو ذر رضي الله عنه الناس وسكن الربذة مكان قريب من المدينة، وكانت وفاته سنة 32 في خلافة عثمان عليهما من الله الرضوان. وقبل أن يتوفاه الله أوصى امرأته قال لها إن أنا مت فغسليني وحنطيني وكفنيني ثم ضعي سريري على الطريق، فإنه سيأتي قوم يجدون الجسد ولا يجدون الروح. وفعلت زوجته ذلك، فصادف أن جاء عبد الله بن مسعود قادما من الكوفة في ركب، فلما رأى الجنازة قالت زوجة أبي ذر هذا أخوكم أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى ابن مسعود رضي الله عنه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. فأبو ذر يروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء، وفي لفظ يقطع صلاة الرجل. يقطع عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، كذلك الإمام أحمد في رواية على أن المراد نقصان أجرها لا بطلانها. يقطع صلاة المرء أو صلاة الرجل بمعنى ينقص أجرها. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد واختارها ابن تيمية وابن القيم بأن المراد البطلان، لأن المراد البطلان على تفصيل عند الإمام أحمد بأن الصلاة يبطلها مرور الكلب. قال وفي النفس من المرأة والحمار شيء، قال أما الحمار فلحديث ابن عباس، في حديث ابن عباس قد مر معنا بأنه جاء في منى راكبا أتانا، والأتان هي أنثى الحمار، ف فمررت بين يدي بعض الصف ثم أرسلت أتاني ترتع بين الصفوف. وأما المرأة فلحديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه. كأن الإمام أحمد رحمه الله يأخذ هذه الرواية فقط فيما يتعلق بماذا؟ بالكلب، ولا يعملها في حق المرأة والحمار. يقطع صلاة المرء أو صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ومضى معنا تفسير مؤخرة الرحل ومعنى كلامه صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا صلى إلى سترة فإنه لا يقطع صلاته شيء. يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ ذكر أولهم المرأة. المرأة هي أنثى المرء، وسميت مرأة أو امرأة لأنها من المرء أخذت، وقد تحذف الهمزة وتنقل الحركة إلى الراء فيقال مره مره، فيقال امرأته ومرته، فما يجري على لساننا بترقيق الراء من قولنا مره أو من قولنا مرته هذه لغة فصيحة، لغة فصيحة، لكن ما أدري لما رقق الراء، فما في مانع أن يقال امرأة وأن يقال مره أو يقال امرأته أو مرته، كلها لغات فصيحة تكلمت بها العرب. طيب، رواية ابن عباس تقييد المرأة بالحائض، هذه الرواية جمهور المحدثين على أنها موقوفة على ابن عباس وليست من كلام خير الناس صلى الله عليه وسلم. فيقطع صلاة المرء المرأة مطلقا حائضا كانت أو غير حائض، المرأة والحمار. الحمار حيوان من ذوات الأربع من الفصيلة الخيلية، يستعمل ركوبة وحمولة، يستعمل يركب ظهره ويحمل عليه، يعني بخلاف الإبل أيها الإخوان فإنه يركب ظهرها ويحمل عليها ويؤكل لحمها ويشرب لبنها، فجمع الله لها بين هذه الفوائد الأربعة، فهي ركوبة وحمولة وأكولة وحلوبة، هذه منافع الأربعة. أما الحمار فإنه لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه، لما؟ لأنه داجن، يعني حيوان أهلي، وقد حرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. والثالث والكلب الأسود. الكلب يطلق سبع عقور، وقد خصه العرف بالنابح، يطلق الكلب على كل سبع عقور، فربنا جل جلاله قال وما أكل السبع، وما أكل السبع، هذه السباع كالأسود والنمور والكلاب الجامع بينها بأنها تعقر، بأنها تعض، بأنها تفترس، بأنها تأكل اللحم. ومنه الحديث لما جاء عتبة بن أبي لهب وهو عند ابن عساكر فآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. يحكي هبار بن الأسود بأنهم لما ناموا قال جاء سبع فشم وجوهنا ثم أمسك بعتبة هزمه هزمة فسخ فيها رأسه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا، والذي افترسه سبع ليس الكلب النابع. لكن الحقيقة العرفية الآن لو قيل كلب فإنه لا يطلق إلا على النابح، لا يطلق إلا على النابح. يعني لو أن إنسانا منا قال رأيت كلبا أو مر بي كلب أو رميت كلبا بحجر، فإنه لا يفهم من ذلك أنه يتكلم عن الأسد أو الذئب ونحوها من الفصيلة السبعية، وإنما يطلق على هذا النابح. والكلب الأسود الحديث قال الحافظ بن حجر الحديث، يقصد بذلك أن للحديث تكملة، وهو أن الراوي عن أبي ذر قال له ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر، فقال له يا ابن أخي لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، شيطان بمعنى أنه شيطان جنسه، شيطان جنسه. والشيطان تطلقه العرب على كل عات متمرد، تطلقه العرب على كل عات متمرد. ومنه قول جرير بن عطية الخطفي أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. ومنه في لساننا يقال هذا الولد شيطان أو يقال هذا الرجل شيطان، أليس كذلك؟ ولا نقصد بأنه من الجن أو أنه مخلوق من نار، وإنما نقصد أنه قد خالف جنسه في عتوه وتمرده. ومن هذا قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الإبل بأنه خلقت من شياطين أو خلقت من الجن. قالوا هذا كقول ربنا جل جلاله خلق الإنسان من، فأنا أنتم صاحين ولا نائمين؟ خلق الإنسان من ماذا؟ من عجل. ما معنى خلق الإنسان من عجل؟ لأنه طبع على الاستعجال على العجلة. فها هنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، بمعنى أنه يخالف جنس الكلاب في كثرة نباحه وفي شدة عقره وعدوانه ونحو ذلك من الصفات. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكما ذكرت لكم جمهور العلماء رحمهم الله على أن قطع الصلاة المذكور هاهنا لا يقصد به إبطالها، وإنما يقصد به نقصان أجرها لما يترتب على ذلك من التشويش على المصلي وصرفه عن صلاته. طيب، بعض العلماء أخذ بظاهر الحديث فخص هذه الثلاثة المذكورة من بين سائر الأجناس، المرأة والحمار والكلب الأسود. وبعضهم قال هذا الحديث منسوخ بالحديث الآخر لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. أمنا عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا الحديث إنكارا شديدا وقالت والله ما زدتم على أن سويتم بيننا وبين الكلاب والحمير، ما زدتم على أن سويتم بيننا معشر النساء وبين الكلاب وحمير. وبالمناسبة أخوانا أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تعترض على كثير من مرويات الصحابة، يعني مثلا لما سمعت حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، فإن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. طبعا ها هنا استدراكها رضي الله عنها يعترض عليه بمثل ما اعترضت على ابن عمر، لأنها اعترضت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر. طيب ما ذنب الكافر إذا بكى أهله عليه؟ ومن هنا قال العلماء بأن استدراك عائشة رضي الله عنها على ابن عمر في هذا الحديث ليس في محله. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب الكافر ببكاء إن الله لا يعذب الميت ببكاء أهله عليه، قالوا محمول على حال وصيته بذلك. لو أنه أوصى كما قال الأول إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، يعني بيوصي زوجته بيقول لها لما أنا أموت يعني أظهر الحزن والتفجع وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي قطعي هدومك، وهذا ما يجوز. وقيل أيضا يحمل هذا الحديث على ما لو أهمل تعليم أهله، يعني المفروض من الآن أي واحد منا يعلم يعني زوجته، يعلم بناته، يعلم نساء أهل بيته بأنه أنا إذا مت فقد مت بقدر الله وهذا أجل مكتوب، وقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النائحة والحالقة والشاقة، برئ عليه الصلاة والسلام من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق ثيابها. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن النائحة ما لم تتب قبل موتها فإنها تقوم يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وبعض العلماء حمل الحديث إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه، يعذبه بمعنى يؤلمه، بأن الميت يتألم ببكاء أهله، لأن للميت إدراكا الله أعلم بكنهه، فليس الموت عدما محضا وإنما هو مفارقة الروح له البدن إلى أجل. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الجنازة إذا حملت وكانت صالحة فإنها تقول قدموني، وإذا كانت غير ذلك فإنها تقول يا ويلها أين تذهبون بها. ويقينا نحن لا نسمع ما تقوله الجنازة. فالمقصود أيها الإخوان بأن إنكار عائشة لهذا الحديث ليس نسيج وحده، هي أنكرت أحاديث أخرى، والإمام أبو زرعة رحمه الله جمع كتابا سماه الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة، الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة، بمعنى أن العلماء من قديم ما زالوا يرد بعضهم على بعض. فلا غرابة أن عائشة رضي الله عنها بوصفها عالمة ترد على الصحابة والصحابة يردون عليه. وقد مر معنا أنها أنكرت على أبي هريرة لما سمعت منه أحاديث، يعني وقد أخذ برمانة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يقول قال صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها تسمع، فنادت قالت ما هذه الأحاديث يا أبا هريرة؟ يعني انت حكايتك كلها 4 سنين، أنا عايشة مع رسول صلى الله عليه وسلم 9 سنين وما سمعت هذه الأحاديث، جبتها من وين؟ فقال لا إي والله يا أما ما كان يشغلني دهن ولا مرآة ولا تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا كنت ما كان عندي شيء، كنت متفرغ للعلم، أما أنت كان عندك الادهان والاكتحال بوصفك زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن إنصافها رضي الله عنها وورعها قالت لعله، لا يمكن كلامك ده ياهو. وأيضا لما اعترض عليه صحابة آخرون قال تقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد الله الموعد يعني بنتقابل عند الله. ثم قال كان يشغلكم الصفق بالأسواق وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام بطني. كان عندكم دكاكين وكان عندكم أسواق وكان عندكم أموال، أما أنا ما كان عندي لا أهل ولا مال، يعني ما كان عنده زوجة ولا كان عنده مال، وإنما هذه السنوات الأربعة صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه وسمع منه، وقد أمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه حين قال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما نافعا. فأقول بأن بعض العلماء قال بأن هذا الحديث منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، وبعضهم كأمنا عائشة أنكرت يعني هذا الحديث من أصله، ولا سبيل إلى إنكاره، فإن راويه من الصحابة ثبت ثقة وهو السيد الجليل أبو ذر رضي الله عنه. طيب هذه الثلاثة أيها الإخوة الكرام، المرأة والحمار والكلب الأسود، النبي عليه الصلاة والسلام ضم المرأة إلى هذين لا لخستها ودناءتها معاذ الله، فإن المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي البنت، وإنما الجامع المشترك بين هذه الثلاثة بأن الشيطان يستعين بكل منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن المرأة إذا أقبلت فإنها تقبل في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها، إن المرأة إذا أقبلت فإنها تقبل في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، المرأة إذا خرجت من بيتها فإن الشيطان ينظر إليها ويتفحص حالها، يعني من أجل أن يجعلها سبيلا إلى إيقاع العباد في معصية الله. هذا بالنسبة للمرأة. طيب بالنسبة للكلب الأسود، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه شيطان. طيب بالنسبة للحمار أيضا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا سمعنا نهيقه أن نستعيذ بالله من الشيطان، فإنه قد رأى شيطانا، يعني إذا سمعنا نباح الكلاب أو نهاق الحمير، طبعا صوته منكر كما قال ربنا وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه الثلاثة الجامع بينها صرف الإنسان عن صلاته وشغله عنها، المرأة بما جعل الله فيها من جاذبية، فيها جاذبية ما في شك، تصرف الإنسان عن صلاته، وكذلك الكلب الأسود وهو العاتي المتمرد من جنسه، وكذلك الحمار، هذه الثلاثة تشترك في صرف الإنسان عن صلاته، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تقطع الصلاة بمعنى تنقص أجرها فيما لو لم يتخذ الإنسان سترة، أما إذا اتخذ سترة فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرت بين يديه زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما ولم ينصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته، ما قطع الصلاة، دليل على أنها صحيحة لا باطلة. وهنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء وفي لفظ صلاة الرجل يدل على أن مرور النساء بين يدي بعضهن لا يقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بأنه يقطع صلاة المرء وفي لفظ صلاة الرجل، طيب، وقد فرق العلماء رحمهم الله بين المرور وبين الوقوف أو الاعتراض، فقالوا المرور هو الذي يقطع، أما إذا كانت المرأة معترضة أو واقفة أمام المصلي فإنها لا تقطع الصلاة. هذا الحديث أيها الإخوان يحتاج إلى مزيد بيان من أجل أن نرجح بين يعني القولين، هل القطع الصلاة ها هنا بمعنى نقصان الأجر أم أن القطع بمعنى الإبطال كما هي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.